كتاب العلم. قال ابن عمر رضي الله عنه: فاستحييت. قال الحافظ رحمه الله تعالى: زاد في رواية مجاهد في باب الفهم في العلم: فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم. وقد سبقت معنا هذه الفائدة، صحيح، من تفضيل الحياء على ماذا؟ على العلم، لأن ابن عمر لم يتكلم بحضرة أبيه مراعاة للأدب معه، وأن ابن عمر ترك من فضل السبق في العلم مراعاة للأدب مع الكبار، وهذا فيه مراعاة حرمة الكبير من أن لا يتكلم المرء بحضرته إلا بإذن، كما في قصة السيدة عائشة، من مراعاة السيدة عائشة نبيها عليه الصلاة والسلام، فلم تتكلم إلا أن أذن لها، وهذا أدب مفتقد لا تجده لا في زوجة ولا في طالب علم ولا في ولد. فالأب يمكن أن الولد يمكن أن يتحدث بحضرة أبيه دون مراعاة ماذا؟ حق أبيه وشرف أبيه. طرق التحمل سأتكلم عنها، بس أنهي الباب. طرق التحمل سأتكلم عنها، أو زوجها تتكلم بحضرة زوجها بدون مراعاة لماذا؟ لوجود زوجها. أو طالب علم يتكلم بحضرة أستاذه بدون مراعاة لحرمة ماذا؟ أستاذه. فالأصل أن نهينا أن نتحدث بحضرة أكابرنا إلا أن يؤذن لنا في هذا. فلم يتكلم ابن عمر مراعاة للأدب مع الكبار. قال: فأردت أن أقول يا النخل، فإذا أنا أصغر القول، وله في الأطعمة، فإذا أنا عاشر عشر، أنا أحدثهم. وفي رواية نافع: ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه. وفي رواية مالك عن عبد الله بن دينار عند المؤلف في باب الحياء في العلم، قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لئن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. زاد ابن حبان في صحيح عتبه قال: حمر النعم. الله، شوف ابن عمر قدر سبق في العلم بماذا؟ بحمر النعم. إذن فالعلم لا يوزن، والعلم لا يثمن لو علم. ولذا قال الله تعالى في بني إسرائيل: ليشتروا به ثمنا. إيه؟ لماذا قال قليلا؟ فهو أبدا قليلا، لأن قوله قليلا صفة للثمن، فإما أن يكون قليلا يعني على حقيقته من أنهم ترخصوا في قبول كل ثمن حتى قبلوا أبخس الأثمان في بيع العلم، وقد قيل لهم كما قال هيرودس: تبعون الهداية بورك دجاجة. أو إما أنه قليلا باعتبار المثمن، وهي آيات رب العالمين، فكل ثمن لها، ولو كانت الدنيا ملئت، ولو كانت الدنيا ملئت ذهبا، فكل ثمن لها فهو ماذا؟ فهو قليل. فالعلم لا يثمن، ولذا قال له: لو أنك قلت فذلك أحب إلي من حمر النعم. وهذا لا شك في زهد الصحابة في الدنيا، وأن المال خير، وأن العلم خير من المال، فاحفظ هذا، وأن العلم خير من المال، كما في وصية علي لمن؟ لكميل تلميذه، لما قال له: اعلم أن الناس ثلاثة، عالم وطالب علم على سبيل نجاة، وهما جرعا، أتباع كل ناعق وزاعر. ثم قال له: العلم خير من المال، فالمال أنت تحرسه، والعلم ماذا؟ يحرسك. فهذا فيه فضل العلم على ماذا؟ على المال لو علمت. ولذا بذل الصحابة المال في العلم بذلا عجيبا، باع مالك سقف بيته في طلب العلم، ويحيى بن معين أنفق مليونين لم يبق له نعلان ينتعلهما. وفي القصة التي ذكرتها لكم لما اضطر رحمه الله تبارك وتعالى أبو الحسن الفالي لبيع نسخة الجمهرة لابن دريد، فلما اضطر لبيعها لفقره وعوزه وادعى بأبيات شعر رخراخة يقول: أنست بها 20 حولا ثم بعتها، لقد طال شوقي بعدها وحنيني، وما كان ظني أني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. أرأيت إلى رجل كيف ودع كتابه بهذه الأبيات الرخراخة والتي تفيض شعرية وحبا وغراما بالكتب؟ فأشفق عليه شريف المرتضى الذي اشترى النسخة فأرسلها إليه ثانية ورد عليه 60 دينارا مؤسفا له وعونا له على ما يكافد من الفقر والجوع. أرأيت؟ فهذا شرف ما أنت فيه. فقال عمر: أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. زاد ابن حبان قال: أحبه قال حمر النعم، وهي نوع من أنواع النوق، وهي أنفسها وأفضلها. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم امتحان العالم أذهان الطلبة بما يخفى مع بيانه لهم إن لم يفهموه. أبقى هذا معا، صحيح ولا ما صحيح؟ وأما ما رواه أبو داود من حديث معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الأغلطات، قال الأوزعي أحد رواته: هي صعاب المسائل. حديث ده في ضعف، فإن ذلك محمول على ما لا نفع فيه أو ما خرج على سبيل تعنت المسؤول أو تعجيز. يبقى الفرق بين النهي عن الأغلطات وبين كونه سأله ليختبر ما عنده من العلم؟ الأغلطات مبنية على قصد هو التعجيز والإعناد وتخطئة المسؤول، واضح؟ مبنية على ماذا؟ على التعجيز والإعناد وتخطئة المسؤول. فمن سأل شيخا سؤالا ليورطه فقد نهي عن ذلك، لأن ليس قصد السؤال هو الإعناد ولا التعجيز ولا التخطئة، وإنما قصد السؤال إن كنتم لا تعلمون فيحصل لكم العلم بالسؤال، واضح؟ فكان سؤاله ليس على هذا الوجه، وإنما كان سؤاله من أجل اختبار ما عند ماذا؟ ما عند الطلبة، أو من أجل ماذا؟ ما يكون بينهم من السبق والتنافس المحمود. فلذا فإن هذا خرج عن النهي باعتبار ماذا؟ المقصد فيه. قال: وفيه تحريض على الفهم في العلم. نعم، إذن هذا فيه أن الإسلام لا يغلق باب الاجتهاد ولا يصده في باب في وجه طلبة العلم. ولذا لما سئل علي عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة رائعة، ما هي؟ قال: وإلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده. وقد تسألني ما هي أدوات الفهم، واضح؟ وقد تسأل لماذا أوتي مثل ابن تيمية أو ابن القيم هذا الفهم؟ أقول إن هذا يرجع إلى أسباب منها أدوات الفهم من اللغة والأصول وكثرة المطالعة في كتب الأولين والآخرين من أهل النظر والاستنباط، صحيح؟ ثانيا، ما تنمى به ملكة الفهم من مثل دراسة ما يسمى بعلم الألغاز. ذلك من أهل العلم من كتب في علم الألغاز، ما يقصدون بذلك طرفا علميا، إنما القصد من هذه الألغاز ماذا؟ تحريض الطالب على ماذا؟ على الفهم والاستنباط. فيسألون مثلا السؤال ما هي الصلاة التي فيها كذا وكذا، رجل مش عارف صلى وفعل كذا وكذا، تجد هذا كثيرا في كتب المذاهب، وإنما كان هذا قصدهم منه التحريض على الايه؟ على الفهم والاستنباط والاستدلال. فتأمل، فهذا أيضا من أدوات الفهم، ولا يفوتك في هذا ما يكون من صفاء الذهن، وألا يشوش هذا الذهن بفلسفة فارغة وبدراسة علم مذموم كعلم الكلام أو المنطق أو نحو ذلك، فإن هذا مما يشوش الفهم بل ومما يبطله. فتأمل يا طالب العلم، ولذلك احفظ عقلك. وقد أعجبتني مقالة وما أعجبني صاحبها طبعا، أن سألوه يوما من الدهر، وهو يهودي خبيث طبعا والظن أنه يكذب، لكن دعنا من صاحبها، وإنما الحكمة ضالة المؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام تمثل ببيت من الشعر للبيب، أصدق ما قال الشاعر: ألا كل شيء خلا الله باطل. فسألوا أينشتاين عن رقم هاتفه، قال: لا أتعب رأسي في حفظ هذه الأشياء. فعلا، فطالب العلم يتعب رأسه في أشياء لا نفع منها ولا فائدة ترجى من ورائها. فوفر عقله، يذهب يحفظ أخطاء فلان وأخطاء فلان وأخطاء فلان حتى يضيق عقله عن حفظ ماذا؟ الصواب. صحيح، لأنه لا يكاد يحفظ إلا ماذا؟ إلا الخطأ، لا يكاد يحفظ إلا الخطأ. هذه حقيقة فعلا. وقد جاء بعضهم إلى أحد الشيوخ الأفاضل بقصة ثالثة، فسأله الشيخ: يعني أنت حفظت هذه القصة الثالثة، حفظتها لماذا؟ فعلا أن طلب عندهم ولع بهذا. شوف، يديك الرجل من عند رجل من أفاضل أهل العلم، وهم بهذا ظلموا أهل العلم أيضا. يقول الشيخ قال في فلان كذا وكذا، هذا الذي تحفظته منه في درسك، وما أظن أن درس الشيخ كان قاصرا على إيه؟ على هذه اللقمة العثرة. ويكاد منهم من لا يحفظ للشيخ إلا شيئا من إيه؟ من هذا. وقد جربناه، ولو سألته في شيخ ماذا يدرس يكاد بالعافية يعني يقول لك الكتاب المدرس ولا المسألة المدرس. إذن فوفر عقلك يا رجل، وفر عقلك ولا تذهب به أو ولا تضيعه في حفظ هذه الأشياء. فالعلم الشرعي أحوج به، أحوج إليه، وهو أحوج إلى العلم الشرعي مثل هذا. فتأمل. قال: وفيه تحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه المؤلف باب الفهم في العلم. وفيه استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة. فالحياء خير كله، وما يقول الناس لا حياء في الدين فكذب صراح، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من شعب ماذا؟ من شعب الإيمان. وفي رواية: الحياء خير كله. ولكن الحافظ شرط ألا يفوت ماذا؟ مصلحة، ألا يفوت مصلحة. فابن عمر هنا ما فاتت عليه المصلحة رضي الله عنه، ولهذا تمنى عمر أن يكون ابنه لم يسكت. وقد بور عليه المؤلف في العلم وفي الأدب، وفيه دليل على بركة النخلة وما تثمر. في دليل على بركة النخلة وما تثمره، ومن فضل الله تعالى على أرض العرب أنها هي الأرض الوحيدة التي تكاد تنبت فيها ماذا؟ فأوروبا لم تكن معروفة. أول من أدخل النخلة في أوروبا هم من؟ هم العرب. وأشهرها نخلة من؟ عبد الرحمن بن معاوية، الذي أنشدها شعرا يفيض عزوبة. تمام، تبدت لنا في الرصافة نخلة هي غريبة عن أرض النخل والثناء، فقلت مثلك مثلي في التغرد والنوى، إلى آخر ما قال شعرا يفيض شاعرية، لأنه كان يشتاق إلى الشام، فاشتاق إلى الشام من هذه النخل. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وبساتين حتى تعود أرض العرب مروجا وبساتين. وقد بوب عليه المصنف أيضا: وفي دليل على أن بيع الجمار جائز. طبعا هذه مسألة مشكلة سنتوقف عندها، اللي هي مسألة بيع الثمار ما لم تبدو، لأن الجمار مشكلة في أنها ثمار لم تبدو، فكونه أكلها فلا يكون قد أكلها إلا أنه قد قطفت له، وما جاد أكله جاد بيعه. واضح؟ فنتوقف عند هذه المسألة يا طلبة العلم، ولعلي أكتفي بهذا القدر وإن ضاعت علينا حصة واحدة، لكن أكتفي بفائدة سريعة حتى لا تضيع، وهي من أجناد العلة.